بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على متتابع واسع فضله هازم الباطل وأهله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى خاتم رسله المؤيد بالقرآن الذي عجزت الجن والإنس أن يأتوا بمثله، وعلى آله وصحبه الماشين على قويم سنته وواضح سبله، وبعد. أهلا بكم أحبابنا وسهلا في حلقتنا الجديدة من برنامج من مواقف يوم القيامة، نطوف وإياكم في رحابها معتبرين بما فيها من مواعظ وعبر. يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ووضع الكتاب فيه وجهان، أحدهما أن الكتاب هو اسم جنس والمعنى كتب أعمال الخلق، والقول الآخر أنه وضع الحساب فعبر عن الحساب بالكتاب لأنهم يحاسبون على أعمالهم المكتوبة عند الملائكة الحفظة، والقول الأول أظهر. يقول القرطبي: ويوم القيامة يرفع اللوح المحفوظ فلا يبقى أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلى عمله، ثم يؤتى بالصحف التي فيها أعمال العباد فتنتشر حول العرش. وذلك قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويتابع القرطبي قائلا: ثم يدعى المؤمن فيعطى كتابه بيمينه فينظر فيه، فإذا حسناته باديات للناس وهو يقرأ سيئاته لكي لا يقول كانت لي حسنات فلم تذكر، فأحب الله أن يريه عمله كله، حتى إذا استنقص ما في الكتاب وجد في آخر ذلك كله أنه مغفور وأنك من أهل الجنة، فعند ذلك يقبل إلى أصحابه ثم يقول: ها أمقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. وإعطاء كتابه بيمينه هو دليل على النجاة. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول من يعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب، وله شعاع كشعاع الشمس. قيل له: فأين أبو بكر؟ فقال: هيهات هيهات، زفته الملائكة إلى الجنة. ومعنى إني ظننت أني ملاق حسابيه كما قال القرطبي، أي أني ظننت أن يؤاخذني الله بسيئاتي فيعذبني، لكنه تفضل علي بعفوه ولم يؤاخذني بها. ثم يدعى بالكافر فيعطى كتابه بشماله، ثم يلف فيجعل من وراء ظهره ويلوى عنقه. فذلك قول الله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فينظر في كتابه فإذا سيئاته باديات للناس. ويقول الله عز وجل إخبارا عن الكافر عندما يرى كتابه ويأخذه بشماله: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يقول القرطبي في تفسيرها: يبتدر الكافر 100,000 ملك ثم تجمع يده إلى عنقه، وهو قوله عز وجل: فغلوه، أي شدوه بالأغلال، ثم الجحيم صلوه أي جعلوه صلى الجحيم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. قال الحسن: الله أعلم بأي ذراع، فقد قال ابن عباس: 70 ذراعا بذراع الملك. وقال مقاتل: لو أن حلقة منها وضعت على ذروة جبل لذاب كما يذوب الرصاص. ومعنى فاسلكوه قال سفيان: بلغنا أنها تدخل في دبره حتى تخرج من فيه. وجاء في الخبر أنها تدخل من دبره وتخرج من منخريه، وفي خبر آخر تدخل من فيه وتخرج من دبره، فينادي أصحابه: هل تعرفوني؟ فيقولون: لا، ولكن قد نرى ما بك من الخزي، فمن أنت؟ فينادي أصحابه: أنا فلان بن فلان، لكل إنسان منكم مثل هذا. ثم يقول الله تعالى إخبارا عن المجرمين: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال قتادة: اشتكى القوم الإحصاء وما اشتكى أحد ظلما، فإياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. معنى أحصاها: عدها وأحاط بها. وأضيف الإحصاء إلى الكتاب توسعا، ومعنى قول الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي وجدوا إحصاء ما عملوا حاضرا. ولا يظلم ربك أحدا، أي لا يأخذ أحدا بجرم أحد، ولا يأخذه بما لم يعمله. فنسأل الله أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة ويجنبنا العذاب، إن الله على كل شيء قدير. وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج من مواقف يوم القيامة، نستودعكم الله تعالى.